هل بإذن إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد من أجل؟ لا، هذه تؤجل. لماذا يقولون هكذا؟ أنا بعطيهم عذر ولا أعطيهم عذر. بعطيهم عذر لأنهم شايفين المجتمع ما عنده استعداد لتقبل هذه الأحكام الشرعية. ما بعطيهم عذر لأنه هني ما عم يربوا الشعب، ما بيعلموه. فكيف بدهم يعلموا؟ بدهم يقيموا دولة الإسلام، بعدين يفرضوا الإسلام إما بالقوة وحينئذ سينقض عليهم الشعب، وإما إسلام اسم بدون جسم. وهذه كما يقال أخلاهم مروا. فإذا واجب العرب أن يذهبوا للجهاد هناك للجهادين معا. إيه، ما عندك شيء؟